تعلمون يا إخوة أن الشيخ أبا مصعب حفظه الله تعالى قد ذهب قبل أيام إلى بعض مدن الجبل، فتكالب أهل الأهواء وأهل البدع على محاربة السنة، فقد يأتي الرجل من آلاف الكيلومترات لنشر باطله وبدعه، فتفتح له الطرق ويكرم، وماذا ويبجل ويمكن من نشر باطله. وإن جاء أهل الحق منعوا وحيل بينهم وبين ماذا بيان الحق وتذكير الناس ووعظهم وتوجيههم وإرشادهم، فالشيخ حفظه الله منع من الدخول إلى هذه المدينة، وجزاه الله خيرا هو ومن معه، فلم رجعوا إلى بلدة تيجي وأقاموا تلك المحاضرة، وجزاهم الله خيرا أنهم لم يصطدموا بأولئك القوم. ودائما شيخنا الوادع يقول رحمه الله: إياكم والصدام، أي مع أهل البدع، فإنهم يفتحون، أو أن الصدام يفتح شرا عظيما. ولكن على المرء أن يعلم أن هذه الدعوة لشك أن لها أعداء، وقد قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا الرد بإذن الله سيكون نصرا لهذه الدعوة، فقد قال شيخنا الوادع رحمه الله: ضجيج خصومنا دعوة لنا، وما على المرء إلا أن يصبر ويحتسب، وما دام أن أهل الباطل والبدع هم الذين منعوا، فلا الإنسان لا يبالي بمثل هذه الأمور، بل عليه أن يحتسب الأجر. والشيخ جزاه الله خيرا قائم بجهود مباركة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه، وأن يعيننا وإياه على نشر الهدى والخير والصلاح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.